لكن إذا كان هذا لبيان الحق وإيصال الحكم الشرعي فهذا لا بأس به. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واتقوا نعم فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. ايش عندكم؟ ها؟ وأنقوا البشر أو البشرة، البشر نعم جمع بشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. هذا الحديث ضعيف وهو كذلك، فالذي رواه أدرى به، رواه الترمذي وأبو داود وضعفه، وخرج الإمام أحمد حديثا يشبهه وفيه راو مجهول. ومعلوم أن الراوي إذا أو إذا أن الحديث إذا كان في سنده راو مجهول شحكم على هذا الحديث بالضعف، لأنه لا بد من العلم بحال هذا الراوي، لأنه إذا كان مجهولا فإننا لا ندري هل فيه علة قادحة أم ليس فيه علة قادحة، فيحكم الحديث بالضعف. المهم أن معناه يمكن أن يقال أنه صحيح، فإن الاغتسال من الجنابة يجب أن يعمم الإنسان كافة بدنه بالماء، ولذلك قال العلماء إن الاغتسال من الجنابة ينبغي أن يراعي المغتسل فيه المغابن، مغابن الإنسان وغضروف أذنيه وطي ركبتيه وبطن سرته وما بين إليتيه، كل هذا ينبغي أن يصل إليه الماء، والظن يكفي في الإسباغ، إذا ظن أنه قد أسبغ وأتم يكفي بلا وسوسة ولا تكلف، فهمتم؟ لكنه ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يتمضمض ويستنشق، هذا لا بد منه على الصحيح، لا بد منه. وأما مسألة الشعر فإن الشعر لا بد أن يصله الماء، يصله الماء، يصل إلى أصوله. أما المرأة التي طال شعرها وشد فإنه قد خفف عنها، لكن لا بد أن تحثي 3 حثيات. وأما إذا كان شعرها قصيرا أو كان شعر الرجل فلا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر ظاهره وباطنه في الحقيقة. وكذلك لو كانت عنده لحية كثة لا بد أن يصلها الماء. طيب، ولم يأتي فيما مضى من الأحاديث بيان أنه ينبغي أن يبدأ بشقه الأيمن أو شقه الأيسر، وإن كان جاء في بعض الروايات، فإن صح يكون هذا على سبيل الاستحباب إذا صح. طيب، وهل يشرع له إذا اغتسل الوضوء جديدا، يعني إذا توضأ ثم صب، أو إذا اكتفى بالكيفية المجزئة تمضمض واستنشق وأفاض الماء إفاضة، هل نقول له لا بد أن تتوضأ؟ ها؟ لا يشترط له الوضوء. طيب، لو أنه أتم الطهارة هل يشرع له أن يأتي بالذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أم أن في هذا تفصيلا؟ التفصيل ما هو؟ التفصيل إذا أتى بما في حديث عائشة، إذا أتى بكيفية أو بطريقة أو نعم بكيفية الكمال، إيش نقول؟ يأتي بهذا الذكر لأنه له سبب وهو الوضوء. وأما إذا أتى بطريقة الطريقة المجزئة من المضمضة والاستنشاق وإفاضة الماء، فإن الظاهر أنه لا يأتي بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه، والذين وصفوا غسله ما ذكروا هذا، ولو أنه ذكر لوصل إلينا، فها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تصف لنا غسله ولم تذكر أنه كان يأتي بهذا الذكر، لكننا قلنا أنه يأتي بالذكر متى؟ إذا تضمن الغسل الوضوء. استنادا لأي شيء نحن؟ لا، استنادا لأن استنادا للحديث أن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال كذا وكذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فنقول استنادا لهذا الحديث لأنه قد توضأ، أما مجرد الغسل فلا، لا يسرع له ذلك، وهذه قد سبقت الكلام عنها أظن هذه المسألة. وكذلك في التيمم. إذن تم ولله الحمد هذا الباب، باب الغسل من الجنابة، نبدأ إن شاء الله غدا المراجعة لابد. نعم يا أحمد. إذا كان الحمام يحتوي على مرحاض فإنه لا يذكر الله فيه، أما إذا كان مجرد حمام يستحم فيه وليس فيه مرحاض يجوز له أن يأتي بهذا الذكر. إيه نعم، يأتي به عندما يخرج لا بأس. نعم. كيف؟ يجب علي أن يمضمض الغسل. أي ماذا تقولون؟ ها؟ كيف؟ والله فتطهروا. قد يقول قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل في حديث علي قال له خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يذكر له مضمضة ولا استنشاق، ولو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين ها لا أمره بذلك. هذا لا شك أنه إرادة قوي، لكن نقول إن الأحوط أن يتمضمض ويستنشق، وقد مضى أدلة الوجوب في المضمضة والاستنشاق في فرائض الوضوء، في فرائض الوضوء، ولأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، لأنهما من الوجه، ومعلوم أن الأعضاء فيها باطن وفيها ظاهر، فلو اقتصر الإنسان على ظاهرها دون الباطن صح غسلها؟ ها؟ لا، لم يصح. مثل يقول هكذا يغتسل ويترك والماء لا يصل بين ذراعه وعضده يصح؟ لابد. إذا نقول الأعضاء فيها ظاهر وفيها باطن، فالوجه نقول منه الأنف والفم. نعم يعني. اي نعم، اذا كان عليه جناب وتمضمض واستنشق وافاض الماء على بدنه يذهب ويصلي ولا يتوضأ، فقد ارتفع حدث. طيب نعم. كيف؟ إذا لم يكن عن جنابة واغتسل الأولى له أن يتوضأ، بخلاف ما لو كان على جنابة، لأنه لو كان على جنابة كان عليه حدث أكبر، والحدث الأكبر إذا زال يزول، لكن هنا الأولى له أن يتوضأ من أجل إيش؟ من أجل أن يرتب في غسله لأعضائه، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب على الصحيح. نعم. في غسل الجمعة، غسل الجمعة الأغسال الشرعية تكون بنحو غسل الجنابة، غسل الأغسال الشرعية تكون بنحو غسل الجنابة كغسل الجمعة، وعلى القول بين العيدين أيضا يشرع له، أو لصلاة الكسوف هذا أيضا قول أضعف. نعم، يغتسل كما يغتسل الجنابة، يجزي يكفيه. أي نعم يكفيه. أشياء كيف؟ عادي يعني يصب الماء. ليش؟ في غسل الجمعة. لماذا؟ لا لا يتوضأ، لا يحتاج، هذا غسل شرعي، ما دام انه غسل شرعي يكفي. ها؟ لا يتمضمض، لا بد ان يتمضمض ويستنشق، لا بد. ها؟ قد يكون كان محدثا مقبلا. ايه. اذا كان محدثا، إذا كان هو حتى لو كان محدثا حدثا أصغر، مثل أن يكون ليس عليه وضوء ثم تمضمض واستنشق وأفاض الماء، فإن كثيرا من العلماء يجيز له ماذا؟ يجيز له الصلاة، وقد ذكرنا هذا ورجحناه أظن فيما مضى، لأنه أتى بالأعلى عن الأدنى، أتى بالأعلى عن الأدنى. وبعضهم يقول لا، ولا لماذا يعتذر؟ بماذا يقول؟ التخلف الترتيب، ولكن الترتيب حاصل في الحقيقة، لأنه إذا أفاض من الأعلى إلى الأسفل فقد وقع أم لا؟ لا، لم يقع. فالوضوء، فالوضوء لا يبدأ بالأعلى، لو كان يبدأ بالأعلى لا بدأنا بمسح الرأس. لا، نقول الغسل يجزي، يجزي على الصحيح، يجزي عن الحدث الأصغر. نعم. إذا كان الغسل جزء عن الوضوء، يعني يكون الذكر واجب؟ اصبر، كيف قلت؟ إذا كان الغسل جزء عن الوضوء يكون الذكر لا، لأن هذا لا يثبت بالرأي. ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام عاقب الوضوء نثبته، فمتى وجد الوضوء يوجد الذكر، ومتى لم يوجد فإنه إيش؟ لا يوجد. أو والإنسان إذا كان عليه حدث أصغر وأراد أن يغتسل، الأولى له أن يحرك الماء، يعني الأولى له الدلك وأن يرتب أحسن، لأن بالحقيقة أنا طلعت على كلا القولين، وكلا الروايتين موجودة في المذهب، في مذهب الإمام أحمد. فالذي يرتاح إليه قلبي ونفسي أنه لا بد أن يرتب أحسن، لأن الترتيب فرض من فرائض الوضوء، بخلاف ما لو كان عليه جنابة بالكلية، لأن الله قال وإن كنتم ذنوبا فاتطهروا، وجاءت السنة بعدم اشتراط الترتيب في الغسل، خذ هذا فافرغه على نفسك، بخلاف الوضوء. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء من الماء، ما المراد بهذا؟ نعم. إذن المعنى يكون إذا أخرج المني وجب عليه الغسل، يعني لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني. طيب كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم الماء المني ماء؟ نعم نعم، وذكر صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جلس بين شعابها الأربع ثم شهدها فقد وجب الغسل. ما المراد بهذا؟ وجهدها كناية عن أي شيء؟ عن الإله، صح؟ إذا نقول يكون الإنسان جنوبا كيف؟ نعم، أو الإله. طيب لو أنه لم يولج، يجب الغسل. نعم. لو أنه جامع ولم ينزل ماذا نقول؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، يفهم من هذا أنه لو جامع ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل، لأنه قال الماء من الماء. صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حتى وإن لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل، كما في زيادة، في زيادة مسلم قال وقيل إنه منسوخ أيضا الأول. نعم. سألت أم سليم وهي زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بدر. لا قبل هذا. نعم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء هل المرأة تحتلم؟ تحتلم. هل ترى ما يرى الرجل؟ إذن هل يجب عليها الغسل؟ يجب عليها الغسل. طيب لو أن إنسانا استيقظ وذكر أنه احتلم ولم يجد الأثر، لم يجد الأثر، هل يجب عليه الغسل؟ نعم ذكر أنه احتلم. إذا لا يجب عليه الغسل. طيب وجودا وعدم. نعم ليس مطلقا إلا إذا استطاع التمييز أن يكون أن يتحقق أنه مليء، فلا يجب عليه الغسل. أما إذا لم يتحقق أنه مليء فسبقت مداعبة، سبقت أنه مداعبة، فالأصل أنه مليء. لو أنه وجد بللا دون أن يذكر أنه احتلم، وجد البلل دون ذكر الاحتلام، فما الحكم؟ عليه الغسل. صحيح. نعم لقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت، إذا رأت الماء. طيب لماذا قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق؟ لماذا قدمت لسؤالها بهذه المقدمة؟ يزيد. أمر يستحي منه. هل صفة الحياء ثابتة لله تعالى؟ من أين أخذنا هذا؟ لا يستحي. لا ولكن من هذا الحديث كيف أثبتنا؟ نعم. لا كيف أثبتنا صفة الحياء لله من هذا السؤال؟ إن الله لا يستحي من الحق. يستحي من غيره، يستحي من غيره. صحيح. وقد صرح بأن الله تعالى حي كريم، فهي صفة ثابتة لله تعالى. كيف نثبت هذه الصفة لله؟ وائل كيف نثبت صفة الحياء لله؟ يعني كيف نثبتها؟ كما قال الإمام كان بدون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. طيب هل على المرأة غسل إذا جامعها زوجها دون أن ينزل؟ نعم على المرأة غسل إذا جامعها زوجها ولو لم ينزل. طيب فإن كانت مكرهة؟ نعم وكذلك ولو كانت مكرهة. حتى ولو كانت مكرهة؟ نعم. سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون هذا؟ ما المراد هل يكون هذا؟ هل تحترم؟ لا. هل تنزل؟ فماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم وليد؟ قال نعم. قال فمن أين يكون الشبه؟ ما المراد من أين يكون الشبه؟ الشبه هنا في حديث قلنا أن إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فيكون الشبه للمرأة، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يكون الشبه له، يكون الشبه للرجل. توافقون؟ نعم. لو أن المرأة أنزلت بدون جماع في غير احتلام فما هو الحكم؟ يجب عليه الغسل. إذن هذا الحكم شامل للنساء للرجال والنساء أم هو خاص بالرجال؟ نعم. لو أن إنسانا خرج منه المني بلا شهوة فما هو الحكم؟ عدنان على الغسل. الله أكبر. لا يغتسل. مني. قيدنا ذلك بد أن يكون بشهوة. وهل يمكن للمني أن يخرج بغير شهوة؟ السبب؟ إذا كان برد أو كثرة البرد أو مرض فقد يخرج بدون شهوة. طيب. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أمور أربعة: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. وهذا الحديث قلنا أنه حديث ضعيف. أما اغتساله من الجمعة فقد ثبت من طرق أخرى، وأما اغتساله من الجنابة فهذا ثابت بالقرآن. والاغتسال من الحجامة ما حكمه؟ هل هو مشروع؟ ليس بمشروع أصلا. صحيح؟ ليس بمشروع اغتساله الحجامة. وحديث أنس فيما مضى ذكره حديث ضعيف أيضا. الغسل من الميت ما هو حكمه؟ لو أن إنسانا غسل ميتا فما هو حكم الغسل من هذا التغسيل؟ نعم، مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، أمر بهذا. نعم. وأيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب حينما توفى جده أبوه نعم، أبوه قال ثم لما دفنه قال لا تحدث، أذهب أغتسل ولا تحدث لأحد. قلنا هذا لكي لا يرفع المشقة على الأمة. نعم، لا يدل على الوجوب. صحيح. إذن يكون حكم تغسيل الميت مستحب لا واجبا. لو أن إنسانا أسلم في زيادة، لا، حكم الغسل من تغسيل الميت. لو أن إنسانا أسلم، كان على الكفر وأسلم، هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ نعم، مستحب له. نعم. راجعت من خلاف ولا ما رجعت؟ ما رجعت؟ الرجل الذي أسلم واغتسل اسمه ثمامة ابن أثاب، لما أسلم رضي الله عنه اغتسل أم لا؟ هل اغتسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم من تلقاء نفسه؟ في رواية أنه اغتسل، ذهب فاغتسل، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. طيب. هناك من أسلم أيضا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وهو قيس بن عاصم، قيس بن عاصم رضي الله عنه. وهذا حديث قلنا رواه الترمذي وهو صحيح، صححه الألباني. فهل يكون الغسل لمن أسلم واجبا حينئذ أم يكون مستحبا أم ماذا؟ نعم، خلاف. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بتحديد النفوس أن لما ذكر أركان الإسلام قالوا أن تغتسلوا وتطهروا فقارن الاغتسال والوضوء مع أركان الإسلام. لا لا لا، لم يقل النفوس في تعريف الإسلام، هذا في صاحب ابن خزيمة هذا. أي لا، ليس للوفود تعريف، هذا في رواية في حديث جبريل، رواية في حديث جبريل. أي المسألة كم فيها من قول في الحقيقة؟ ثلاثة قوال: قول بالوجوب مطلقة، وقول بالاستحباب مطلقة، وقول بين بين، وهو قول الشافعية. قالوا بأنه إذا فعل ما يوجب الغسل قبل إسلامه وجب عليه، مثل لو جامع قبل أن يسلم، نعم وجب عليه أن يغتسل، وقول بالوجوب. وقلنا أن الاستفصال هنا واشتراط عدم هل قام بما يجب الغسل أم لا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا لم يكن يأمرهم ولا يستفصل. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بقصة ثمامة بن أثال وبأمره صلى الله عليه وسلم لقيس ابن عاصم. والذين قالوا بالاستحباب قالوا بالأصل أن الإسلام يجب ما قبله وشاخر. قصة معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن لم يأمره أن يأمر أهل اليمن أن يغتسل، المقام كان مقام بيان. والقول الصحيح في هذه المسألة ما الذي رجحناه؟ رجحنا الوجوب. ليش رجحنا الوجوب؟ يكون هذا أحوط له وأكثر إلزاما له في التنظف، وهو الآن لما أسلم قد طهر معنا، بقيت له الطهارة الحسية، وهو الآن لو أنه اغتسل أيضا وصلى صحت صلاته بالاتفاق، بخلاف نعم. وأما قول القائل إن الصحابة الذين أسلموا ما نقل لنا أنهم كانوا يغتسلون ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وها هي بعض القصص التي جاءت تدل على أنهم كانوا يغتسلون، وهذه لها شواهد كثيرة في سيرتهم أنهم لما يسلمون يبادرون بالاغتسال، فدل ذلك على أن الأمر كان مستقرا، كان الأمر مستقرا عندهم. وهو أيضا قد يكون من باب أولى، قد يكون من باب أولى. والدليل أن الإنسان لو أنه أسلم وأراد أن يصلي يقف معنا في الصف، بماذا سنأمره قبل الوقوف في الصلاة؟ بالوضوء بالطهارة. وهل يمكن أن نأمره بالوضوء برفع الحدث الأصغر وهو قد يكون قد أحدث حدثا إيش أكبر؟ إذا نأمره بإيش؟ بالغسل. بقيت الأحاديث الأخرى راجعوها إن شاء الله. على الصحيح يجب غدا تسمع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو حكم غسل الجمعة؟ ونعمت. إذن القول بأن غسل الجمعة مستحب قول الأئمة الأربعة، ومنهم أيضا الإمام أحمد بن حنبل، صحيح؟ نعم، هذا القول الأول. الثاني إلا إذا كان العصر، أن غسل يوم الجمعة مستحب إلا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب، كمثلا الإنسان لا نقول إلا إذا جاء الأمر يقتضي الوجوب، لا قال إنه مستحب فوافق الأئمة الأربعة في أصل الحكم، لكنه قال متى يجب؟ إذا كان فيه، إذا كان له رائحة. نعم، الشيء يكون الغسل حينئذ عنده طيب. القول الثالث نعم، القول الرابع أن الأمر واجب، أن غسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بحديث قال أن حديث أحسن مرة موجود حديث ضعيف. وأنت ماذا ترجح؟ وأنت ماذا ترجح؟ نحن رجحنا أن القول الصحيح هو أن أحسنت، رجحنا ماذا؟ غسل يوم الجمعة واجب. نعم، غسل يوم، أن غسل يوم الجمعة واجب. لو قال قائل ما وجه الدلالة من حديث أبي سعيد على وجوب الغسل يوم الجمعة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمن تهذه الأمر، أنا أيضا في دليل أيضا دليل عمر الخطر لما أنكر على عثمان مثلا حينما توضأ لصلاة الجمعة، فقلنا دل ذلك على أن استقر في قلوب الصحابة أن الغسل الجمعة واجب. قلنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق أوجب هذا الغسل وعلق ذلك بحكم بوصف يقتضي التكليف وهو الاحتلال. نعم أحسنت، الرسول صلى الله عليه وسلم علق هذا الحكم على وصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام، صحيح؟ نعم، القول الصحيح إذن أن غسل الجمعة واجب. حديث سمرة بن جندب حكمنا عليه بماذا؟ نعم، إذا لا نستنده، نستند إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الغسل يوم الجمعة هل يجزئ ليلة الجمعة؟ يعني لو أن الإنسان اغتسل من الليل. نعم، لا يجزئ ليلة الجمعة، غسل يوم الجمعة يبدأ من الأذان الثاني يوم الجمعة، ولا قبل الأذان الثاني، لأن اليوم متى يبدأ؟ من طلوع الفجر، توافقون؟ هل هذا الغسل المقصود منه ليوم الجمعة بالذات أم للصلاة يزيد؟ للصلاة، لا لا ل... يعني لو أن إنسانا صلى الجمعة وعلم بوجوب الغسل إلا في أثناء الخطبة، الإمام خطب ما شاء الله على الجمعة وفضائلها وأحكامها، وهذا في الحقيقة يحتاجه المسلمون من حين إلى آخر أن يعلموا فضل الجمعة، فعلم بالوجوب فأتم الصلاة وذهب فاغتسل، يسرع له هذا؟ لا أبدا. ليش؟ لأن المراد ما هو؟ المراد الغسل قبل الصلاة، لأن الغسل شرع لصلاة الجمعة. المرأة هل يجب عليها الغسل للجمعة إذا أتت تصلي؟ إذا أتت تصلي الجمعة هل يجب عليها أن تغتسل؟ لا نقول وجوب الغسل يوم الجمعة للمرأة إذا تصلي يوم الجمعة، الجمعة ليست واجبة، ليست واجبة، لكنها لو صلت هل تصلي الظهر بعدها؟ تقوم مقام ايش؟ هي جمعة، لها جمعة، تحسب لها جمعة. الصغار هل يجب عليهم ان يغتسلوا الجمعة؟ نعم، ليس عليهم الصغار، ليس عليهم غسل الجمعة لأن غير مخاطبون بذلك، ولكن نقول نعودهم على ذلك من باب ليس من باب الإلزام ولكن من باب الاستحباب. من باب إيش؟ التالي. الجمهور الذين قالوا بأن غسل الجمعة مستحب كيف أجابوا على حديث أبي سعيد الخدري؟ لأنهم لم يستندوا إلا إلى حديث سمرة بن جندب، بل عندهم جواب على قوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم. كيف يعني اختياري؟ نعم. لأن يقول الرجل لصاحبه حقض عليه واجب، الألزم هو ألزم نفسه به. نعم، كأن الواجب يكون من من؟ من المكلف لا من المكلف. الواجب يكون من المكلف. كان يقول الطالب واجب علي أن أراجع الدرس، فهمتم؟ هل المراد بواجب واجب شرعي؟ ولكن هل هذا التأويل مقبول؟ ها؟ هل هذا التأويل مقبول الذي أولوه؟ غير مقبول في الحقيقة. يعني الآن لو أنك كنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك إن غسل الجمعة واجب، فقلت له اختياري ولا يصلح هذا؟ ها؟ أعلم الخلق بما تدل المصطلحات من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول إن الواجب أو الأمر وإن كان يقتضي الوجوب قد يصرف من هذا إلى الاستحباب، لكن نقول لا دليل على الصرف، لأن حديث سمرة لا يعول عليه ويبقى النص على ظاهره. نعم، تكلمنا عن دليل الوجوب أيضا من حديث عمر. ها؟ نعم. لما كان عمر الخطاب يخطب المنبر دخل عثمان ولم يغتسل، فأنكر علي أن يتبلع أن غسل الجمعة واجب، إنكار عمر لعثمان. ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. يقرئهم، ما المراد؟ يعلمهم القرآن. كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنوبا. لماذا أتى المؤلف في هذا الحديث؟ من بين أن الجنوب يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه قراءة القرآن، ليبين أن الجنوب يحرم عليه قراءة القرآن. فيها خلاف ولا بالإجماع؟ بالإجماع لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، توافقون؟ طيب لو خفف الجنابة بالوضوء أيجوز له أن يقرأ القرآن؟ جمال، لا يجوز. ولو خفف لا يجوز. لماذا؟ لا لا، لماذا لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ لو قرأ القرآن يكون امتهان به، لأن كلام الله ينبغي أن يعظم، وقراءة الجنوب له على هذه الحال ماذا نقول؟ نعم. هل الجنوب نجس؟ الجنوب لا نقول بأنه نجس، لكن الجنوب هي وصف يقع على القرآن، فلا نقول بأنه الجنابة ما هي؟ حدث أصغر أم أكبر؟ أكبر. هل الحائض جنوب؟ هذا أعرف أنه مستقر عند كثير من الشباب أن الحائض جنوب، حتى ربما قالت الحائض نفسها إنها على جنابة. مشكلة إذا وطئها زوج وهو حائض. هل الحائض جنابة؟ ها؟ لا ليست جنابة. الجنابة كيف تكون؟ إما بالإنزال بشهوة أو بالجماع وما دونك ارتقاء الختنين. الحيض ليس بجنابه لكنه حدث أكبر. فإن قلت ما دام أنها أن الجنابة والحيض حدث أكبر، لماذا لا نقول بأنهما سواء؟ نعم، توافقون؟ وقد تتفق الأشياء في المسمى وتختلف في الاسم أو في الماهية. فمثلا الريح، إذا خرج الإنسان منه ريح ما الحكم؟ حدث أصغر. وإذا خرج منه بول، كلاهما حدث أصغر. اتفق في الاسم أم لا؟ اختلف في الماهية أم لا؟ الريح إذا خرجت هل تنجس الثوب؟ هل يجب عليك أن تغير الثوب؟ حكمها طاهر أم لا؟ طاهر ما لم تكن مصحوبة طبعا بشيء خرج. البول إذا خرج وإذا أصاب الثوب، رأيت إذن اتفق في أي شيء؟ في الاسم، واختلف في الماهية. فهذا كذلك نقول كلاهما حدث أكبر، ها؟ لكن الحيض أشد في الحقيقة. لا نجس، لا نقول نجس كما سيأتينا بباب الحيض، أن اليهود كانوا يمتنعون من مؤاكلة الحائض ومجالستها، فجاء الإسلام فأبطل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يوم أن قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. إذن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. لو أن إنسانا جنبا قيل له كيف حالك يا فلان، قال الحمد لله رب العالمين. يزيد إذا نواه قرآنا، لو أن جنبا أراد أن يدعو الله تعالى ورفع يديه يجوز، وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا ينوي بذلك قرآن كما ذكر البهوتي في حاشيته، أنه لا ينوي قرآن. إذا نواه قرآن فإنه يحرم عليه، وإذا نواه ذكر أو دعاء يجوز له. إذا نواه قرآنا حرم عليه، وإذا نواه ذكرا أو دعاء يصح. إذا قال الجنب لولده وهو يريه شيئا من خلق الله، يا بني سبح اسم ربك العظيم. إذا نواه قرآنا نعم. علي بن أبي طالب ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئنا القرآن ولم يكن جنوبا. لو أن الجنب أراد أن يقرأ آية واحدة فالحكم سواء، الحكم سواء. طيب، يرى بعض أهل العلم أنه لو قرأ دون الآية كما ذكرت صح، أقل من الآية يصح أن يقرأ أقل من الآية، فهل هذا صحيح؟ لماذا؟ لأن اللفظ إيش؟ عام يشمل القليل والكثير. اللهم الذي كان حرف، يعني مثلا لا الله مثلا، إذا لم يكن من ضمن القرآن فلا بأس. علي بن أبي طالب ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنوبا، فكيف علم بذلك أنه عليه الصلاة والسلام على جنابه؟ وامتنع من قراءهم، أو أنه امتنع من قراءة القرآن فعرفوا بذلك أنه على جنابه. فهل هذا فيه عيب على الإنسان أن يخبر أنه على جنابه؟ ليس فيه وهل يجوز أن يخالط الإنسان الناس على جنابه؟ ما الذي يدل له أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة على جنابه، وكذلك فعل بعض الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يمشي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قمت جنبا، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. توافقون؟ تمام. الحائض قاس أهل العلم حالها على الجنب، فهل تقرأ الحائض شيئا من القرآن؟ كمان تقرأ شيئا من القرآن، مثلا إذا كانت مثلا تحفظ القرآن وتخاف أن يتفلت من القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن أو تعلم الصغار. للحاجة إذا أذكار النوم. طيب الحديث الذي جاء في أن الحائض لا تقرأ القرآن حكمه صحيح أم أنه ضعيف؟ لكن هل نقول للحائض تقرأ القرآن مطلقا ولا لغير حاجة؟ ها؟ ماذا نقول؟ تقرأ إلا للحاجة. لو أن الجنب أراد أن يكتب ورقة يعد درسا مثلا وسيكتب فيها القرآن، فما هو الحكم؟ أقول أن في بعض الأحيان طارق يجعلون الكتابة لها حق الكلام وكذلك الإشارة. نعم. وأقول أن كتابة القرآن لا يجوز بالنسبة للجنب بحيث هو لمس القرآن. بس. طيب لو أنه أخذ القلم، أخذ القلم وضع هكذا، وضع حائل تحت يده بحيث لا تمس يده الورقة التي يكتب فيها القرآن وجعل يكتب، ليش؟ لا، لم يمتهن الرسول، ما قرأ. والله العلماء هل يقال انه قرأ؟ ها؟ علي الآن لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهم القرآن ما لم يكن جنوبا، وحكمنا على أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن، هل يشترط في القراءة تحريك اللسان والشفتين؟ ها؟ يعني لو أن إنسان جنوب أخذ المصحف وجعل ينظر يجوز هذا؟ ها؟ يعني لو قال قال أنه لا يقرأ أنه ينظر أولا أخذ هو المصحف. لا، ليش لا يجوز أخذ المصحف؟ لو كان بحال، لو كان بحال أراد أن ينقل المصحف من مكان إلى مكان يجوز له، لا بأس. إذا كان بحال لا بأس، إذا كان بحال لنقل المصحف من مكان إلى مكان لا حرج عليه، مثل لو أسقط ابنه المصحف في الأرض يأخذه من مكان إلى مكان إذا وضع حائلا بينه وبينه، لكن الآن إذا فتح المصحف بشيء بحائل كله بحائل وجعل ينظر يصدق على أنه يقرأ؟ لو قال قال أنه لا يحرك لا اللسان ولا الشفتين. ها؟ ماذا نقول؟ نقول نظره هل مجرد نظر إلى المصحف هكذا فقط؟ ها؟ أم نظر قراءة؟ الثاني نظر قراءة وليس نظر، يعني النظر تمعن ومتابعة للحروف. والإنسان الذي يفتح كتاب ويقرأ، القراء في الغالب هل يقرؤون بتحريك لسان الشفتين؟ ها؟ اللهم إلا إذا كانت جملة يعني يحتاج الإنسان أن يكررها ليفهم السياق أو المراد فإنه يعني يحرك لسانه وشفتيه، أو إلا في الغالب فإن الذين يقرؤون ها يقرؤون في القلب بالنظر بأعينهم. إذن نقول يشمل المسألة، تشمل أو حكمها ما لو قرأ محركا للسانه وشفتيه، وما لو قرأ إيش بعينيه. وأما الكتابة فإن الأولى الترك حتى ولو وضع حائلا، لأنه إذا كتب سوف يقرأ، هذا هو من هذا الوجه، لأنه لو كتب سوف يقرأ ما يكتب، ما يستطيع يكتب ولا يقرأ، يمكن ما يمكن، هو لا يكتب إلا إذا قرأ، فهمتم؟ الحرف الذي يكتبه ينظر إليه ويقرأه. يقع إجراء هذا الحرف على أي شيء؟ على قلبه. ولذلك قيل في القلم ما هو؟ القلم عبارة عن اللسان، صحيح أم لا؟ لأن القلم يعبر عما يريد أن يتكلم به الإنسان. يكفي. ماذا تقولون؟ إذا نوى ذكرا لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد، وما أشبه ذلك مما يوافق القرآن. إذا نواه ذكرا لا بأس، وإذا نواه قرآنا فإنه لا يجوز، يحرم على الجنوب قراءة القرآن. نعم. ليش تنط سؤال؟ يلا. عند الوضوء وإذا تم. والأولى ما تفعل عند الوضوء قد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم غسل معك كيفية معك يعني ثلاثة عن كل عضو ضمرة ثلاثة وعشرة. ما دام أنه توضأ غسل الرجلين ثلاث مرات في الوضوء. له إذا توضأ، لا يشترط إذا قيل أنه توضأ أن يكون قد ثلث. إذا قيل توضأ يعني أنه غسل أعضاءه على صفة مخصوصة، وغسل أعضاءه على صفة مخصوصة لا يشترط فيها التثليث، لأن التثليث باتفاق أهل العلم سنة وليس واجبا. طيب لا بأس. أي صح عنه ذلك كله، صح عنه مرة ومرتين وثلاثا، والمخالفة بين عضو وعضو لا أربعة، لقوله فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وأقل أحوال الزيادة على الثلاث مكروهة إن لم تكن محرمة. الحائض لها حكم آخر، حائض أهل العلم ألحقوها بالجنب واستدلوا بالحديث في عند بعض أهل السنن وحكم عليه بالضعف. هذا حديث ضعيف، ضعيف ضعفه من بعض غيره. في حال لو كان الإنسان على جنبه الذي جنبه الإنسان يقرأ القرآن وأسقط أي آية، هل يصحح أو يقول أعيد أو يصحح يعني إن كان حرب؟ أحسنت. هذا رجل جنب بجواره إنسان غير جنب يقرأ القرآن فنسي، والذي يقرأ عن ظهر قلب من حفظه لا يقرأ من المصحف، كيف يصحح له؟ يقول له أخطأت أسقطت آية. طيب هذا مش لا يأتيه من آية. افتح المصحف. طيب قل له افتح المصحف. لا يقرأ، لا يعطيه الآية لأنه قرآن ما فيه ولا حرفها، حرف منها لا رأسها ولا عقبها. يقول هذا أنك أسقطت آية، إيش هي؟ أسقطت افتح المصحف، الآية التي قبلها أو أخطأت التبست عليك، هذه لا، هذه في السورة الفلانية تشابهت عليك الآية لكن لا يعطي شيء من القرآن. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. ما المراد بهذا الحديث أو أهم الأحكام التي جاءت فيه؟ عاطف. نعم. هل هذا الوضوء على سبيل الوجوب؟ هل هو واجب؟ اختلف أهل العلم فيها تأكد كمان نعم دل ذلك على أن الأمر إذن للاستحباب وليس اللجوب صح هذا دليل على أن الأمر الاستحباب وليس اللجوب ما هي الحكمة في مشروعية هذا الوضوء نعم فإنه أنشط العود طيب لو أن الإنسان أتى أهله فصار جنبا هل يجوز له أن ينام على جنابة دون أن يغتسل نعم يجوز له أن ينام على جنابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ وضوءه إذا توضأ نريد أن نذكر الخلاف المفصل نعم في خلاف قول أحمد رحمه الله أن إذا نام بدون أن يتوضأ فهو مكروه ونقل السبقاني أن الإجماع عن الصحابة والتابعين أن الوضوء للنوم هنا بعد الجماع هو مستحب نعم كمان قلنا يرى الظاهرية في هذا الحديث أنه على الوجوب موضوع حكمه الوجوب شو؟ أن يتوضى وهو جنوب فينما هو إلا وهو متوضى وجوبا فيرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا إذا أنتم ما حفظتم الأدلة في المسألة. استندوا لأي شيء ظاهري بارك الله فيكم. لا بد أن نحفظ المسائل الأدلة في المسائل. ألم يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ والحديث في الصحيحين وفي البخاري. لا بد أن نحفظ هذه الأدلة لا بد. نعم أيأكل ونشرب وننام قال نعم إذا توضأ أحد إذا توضأ للصلاة وضوءه للصلاة طيب هذه الأدلة تدل على أي شيء تدل على الوجوب وعائشة ذكرت أنه كان ينام وهو جنب وقد حكم الحافظ بن حجر على هذا الحديث بماذا؟ بالإعلال فهل هو معلول في الحقيقة؟ قلنا إنه حسن فهو من قسم الصحيح فكيف نجمع بين أمره صلى الله عليه وسلم وبين هنا ثم إنه من دون أن يمس ماء هل من دون أن يمس ماء اغتسالا وضوءا ووضوءا أم ماذا؟ ماذا قال الترمذي؟ دون أن يمس ماء للاغتسال معنى للاغتسال قال الترمذي إن صح ففي الاغتسال لا في الوضوء واستدل بالحديثين إذن ماذا نقول كان ينام ولا وهو جنب ولا مس من دون أن يمس ماء ليش للاغتسال لا للوضوء لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنابة دون تخفيفها إذن لا ينام العبد وهو جنب والصحيح الرواية الثانية في المذهب أن النوم على جنابة دون أن يتوضأ مكروهة لا بد من الوضوء توافقون؟ أظن ما رجعت الأكل والشرب مع الجنابة ما حكمه كذلك نقول لا بد منه طيب تخفيف الوضوء في حق من نام وهو جنب هل يبيح له قراءة القرآن؟ كمان أحوط نعم إذا كان التكامل على جناب فإن الوضوء لا يكفيه لتلاوة القرآن أو لذكره نعم لا يبيح له الوضوء لا يبيح للجنب حتى وإن قلنا أن الجنابة تخف لا يبيح له قراءة شيء من القرآن قراءة شيء من القرآن سيدنا علي هذه حتى كلمة سيدنا هذه الأولى تركه قول علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يكون جنوبا. نعم، ما لم يكن جنوبا، وهذا عام لا يخصص إلا بدليل. حضرت ولا ما حضرت؟ أنت حضرت في الدرس؟ لا، في الدرس هذا الذي تسأل عنه الآن، الدرس الذي ذكرنا الآن مراجعته وخلاصته، حضرت فيه؟ لا، أنت حضرت فيه ولا ما حضرت؟ ما حضرت فيه، إذا ليحق لك السؤال. الأذكار يأتي بالأذكار، أذكار النوم دون قراءة القرآن وتلاوة الآيات، يأتي بالأذكار فقط. المرأة هل يشرع لها الوضوء بين الجماعين؟ لو قال إن الأمر موجه للرجل، إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليتوضأ. ها؟ لا، الظهر أنه للرجل. نقول في الحقيقة هو مشروع أكثر في حق الرجل، في حق الرجل، لكن لو توضأت فلا بأس. لا، هذا بالنسبة في تحقق الحدث، في ثبوت الحدث هذا يحدثان، لأن هذا الوضوء هل يرفع الحدث؟ أجيبوا جماعة، ها؟ هل يرفع الحدث بالكلية؟ لا، الحكمة منه التنشيط، والتوجيه وقع للرجال في ظهر النص، إذا أتى أحدكم أهله فليتوضأ، ولم يقل فليتوضأ، قد يقول قال إنه لا يشرع لها، ولكن لو توضأت فإنه لا لوم عليها. نعم. لا، هذا مسألة أخرى، نتكلم في المعاودة، في العودة للوطن إذا أراد أن يعود. أما بالنسبة للنوم نقول نعم، لا ينامان حتى يتوضأ، فالمسألة سواء له ولها. كلامنا آنفا عن مسألة العود، لكن مسألة النوم فإن الحكم سواء فيه وفيها، لا ينامان حتى يتوضأ. وصفت عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرت أنه يبدأ بغسل يديه، فما المراد بغسل اليدين في أول الغسل؟ يعني يراد بهما الكفان. طيب، وذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرغ بيمينه على شماله، ما المراد؟ المراد أن بدء الغسل فرض بالشمال، يعني يفرغ باليمين على شماله ليغسل فرجه، لأن اليسار للأذى. وصف عائشة رضي الله عنها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مجرد إفراغ الماء على البدن أم ماذا؟ نعم. وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية الكمال في الغسل، يعني التفصيل، ايش هو التفصيل؟ نعم، قالت انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يدخل اصابعه في قصور الشعر ثم يحث ثلاثة حفنة ثم حافل على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر بدنه ثم أصل رجليه، وهذه صفة كمال. لو أن إنسانا أفاض الماء على كافة الجسد دون أن يأتي بهذه الكيفية، هل صح غسله؟ محمد، وش الدليل يا محمد؟ نعم يا في البخاري فأخذ هذا فأفرغه على نفسك. يعني لو أنه انغمس أو صب الماء من رأسه إلى أسفل قدميه أجزأه ذلك. أحمد ويستنشق. لماذا؟ ليش لابد أن يتمضمض؟ لأن المضمضة والاستنشاق من ماذا؟ هل يشترط الترتيب في الغسل؟ وما الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بصب الماء على سائر جسده ولم يأمر. قد يقول قال إنه لما قال لها أفرغه على نفسك إنه يشترط البداء بالأعلى. من الإفراغ كيف يكون؟ أي كيف؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم. قلنا إذا حتى الفروة من فوق إلى أسفل فليس في ترتيب. لأن الترتيب في الوضوء في الغسل كما جاء. جاء الأمر مطلقا ولم يقيد الأمر الموالاة ماذا تقولون فيها؟ الموالاة في الغسل يعني هذا رجل كان على جنابه فذهب إلى الحمام فغسل فرجه وفخذيه ورجليه غسل الأسفل نصفه السفلي ثم على الساعة 10 بعد ساعتين أو ثلاثة عاد واغتسل النصف الأعلى بعد ما جف الأسفل وتنشف كمان. لا بد من الموالاة لأن لماذا نقول لأن هذا الرجل الذي غسل نصفه الأسفل ثم انصرف ثم عاد بعد أن جف نصف الأسفل وغسل نصفه الأعلى هل يصدق عليه أنه اغتسل غسلا كاملا؟ ها؟ لا يصدق. لابد أي وضوء الله يبارك فيه. لابد من الموالاة. فهمتم ما معنى الموالاة؟ يعني ليس الترتيب. الترتيب شيء والموالاة شيء. الترتيب ما هو الفرق بين الموالاة والترتيب؟ الترتيب أي أن يأتي بعضو بعد عضو على نحو معين كذا. وأما الموالاة فإنه التتالي في العملية دون القطع. هذا هو إيش؟ هذا هو المراد. الغسل لا بد فيه يعني هناك عضو يتأكد إيصال الماء إليه. ما هو وما الدليل؟ عطف. هذا العضو هو غسل الرأس وقد مر بغسل الرأس بثلاث مراحل وهي في المسح عند الوضوء وكذلك التخليل عند إيصال الماء إلى أصول الشعر وكذلك عند حفن ثلاث حفنات. نعم. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد أن اغتسل وذكرت نعم قبل الاغتسال وذكرت أنه غسل رجليه. على هذا يكون قد غسل رجليه كم مرة ولماذا؟ نعم. والمرة الثانية أنه بعد ما اغتسل غسل رجليه. قلنا هنا غسل الرجلين في المرة الثانية لأنه قد يكون يعني تعلق بها بعض الأجزاء التراب أو عند الصب. ذكرت عائشة أدام ذكرت ميمونة رضي الله عنها في رواية لها أنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض وفي لفظ مسحها بالتراب. ما المراد بهذا الضرب ولماذا؟ ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم يده بالتراب لإزالة الأذى وكذلك استعمال التراب من أجل إزالة المني. فهذا استعمال للتراب النقاء لإزالة حكم ضرب الأرض في أثناء الغسل دون حاجة عبث لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك للحاجة. الضرب ما عنده حتى يعني محل من الإعراب إذا صح التعبير دون إيش؟ دون استعمال التراب لإزالة الأذى. نعم. بعد أن أتم النبي طيب ميمونة رضي الله عنها فيما ذكرت لم تذكر أنه توضأ وأنه غسل رجليه مرتين. ماذا نقول؟ وليد ما سألتك عن هذا؟ لأن الغسل يجزئ على الوضوء. لا، لأن هناك غسل كمال وغسل مجزئ، فهي بالغسل على صفة المجزئ وليس على رواية عائشة جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه مرتين، مرة عند الوضوء مرة مع الغسل، وفي رواية ميمونة أنه غسل رجليه مرة واحدة، فكيف نجمع؟ ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يكفي من الماء لكي يصل على رجليه، لكن في حديث ميمونة قلنا انه يحمل على ان اما ان يكون الماء قليلا واما ان تكراره لغسل رجليه ماذا حديث عائشة؟ نعم، لإزالة الأذى. لما تم النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه أتته ميمونة بمنديل، هل قبله ولماذا؟ لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم بل رد. إذن يكره تنشيف؟ لا يكره، فقد ثبت في رواية صحيح البخاري أنه لم يرد. صحيح، فلماذا رد هنا؟ قلنا ربما يكون يعني المنديل فيه أذى، أو لكي يبين لكي يبين أن عدم مسح أو عدم مسح ليس على الوجوب. عندنا احتمالا ذكر من هذا العلم من قال أنه يمكن أن يكون التماس بركة الوجوب. شنو البركة؟ يعني هذا بعدم النشف من عدم النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول التماس بركة الوضوء، ما سيعبر عنها الفقهاء بماذا؟ بعدم زوال أثر العبادة، ويمكن أن يكون السبب أيضا، وقد قال بذلك بعض أهل العلم الترفع عن كثرة الإرفاه، فهمتم؟ يعني أنه لم يقبله من أجل أن لا يعود نفسه بكثرة الإرفاه. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات للماء الذي على بدنه؟ نفضه. يجوز نفضه ولو بمس الفرج؟ لا يمس. إذن حكم التنشيف والتنشف بعد الاغتسال إيش حكمه؟ مستحب جائز لا بأس به، على أن رد النبي عليه الصلاة والسلام للمنديل من يد ميمونة هناك له محمل آخر عند بعض أهل العلم. ما هو؟ لا أن يكون قالوا عسى أن يكون فيه شيء فرده. يكفي هذا، راجع وقت المسألة. نعم. لا هذا لا يزعل الوضوء. حديث بخاري الرجل كان جنوبا. الإنسان قلت لك المسألة فيها قولان لأهل العلم، إذا كان الإنسان على غير وضوء ثم اغتسل الغسل المجزئ يعني الذي هو المضمضة والاستنشاق ثم أفاض على بدنه، بعض العلماء من قال أنه يجزئ، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، وكثير من أهل العلم يقول أنه لا يجزئ لأنه لم يقع فيه الترتيب، والترتيب فرض من فرائض الوضوء لأن الله تعالى ذكره في الآية: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فنقول إذا أنا أرى، وهو القول الوسط في هذه المسألة وقال به أيضا بعض أهل العلم، أنه إذا كان على غير وضوء وكان في البحر مثلا وأراد أن ينغمس ماذا يصنع؟ يتمضمض ويستنشق ثم ينغمس ويمسح أعضاءه بالماء هكذا حتى يقع الترتيب ويجزئ.